أولى أجفاني جفاهن الكرى مولا أجفاني جفاهن الكرى والشوق لاعجب بقلبي خيما مولا وجلو صداق قلبي وجلو صداق قلبي وجلو صداق قلبي بصف محبة يا الجزاء وأنعم يا خير من أعطى الجزاء.